بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. انتهينا من الحديث 25 بعد 200، نقرأ الحديث 26 بعد 200، وهو إسناد فقط. قال مسلم علينا وعليه رحمة الله: حدثنا حرملة بن يحيى، عليكم السلام ورحمة الله، مر عندنا في أول المجلس لما مر حرملة بن يحيى نسبه نسبة كاملة، لما الآن ورد قريبا قال حرملة بن يحيى فقط. قد يأتي جاهل من بعيد ويقول هذا تدليس، كما وصف الخطيب البغدادي بالتدليس بهذا. وإذا نقلت في مقدمتي ذكر الفوائد أكثر من 60 فائدة، أظن رقم الفائدة 60 أو 61، قول الحافظ ابن حجر بأن هذا مما ينبغي أن يقتدى به، فهو لما يأتي بالراوي أول مرة ينسبه نسبة كاملة، ثم إذا كرره يشير إليه بما ينعرف. قال: أخبرنا عبد الله ابن وهب المصري الإمام الكبير، قال: حدثني عمر بن محمد أن أباه حدثه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث شعبة عن واقد، أي الحديث السابق. باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة، معناه أن اسم الكفر يطلق على أشياء ليست كفرا حقيقيا، وهو هذا، لكن جاء بالشرع إطلاق اسم الكفر عليها من أجل أن يخشى ومن أجل أن يحذر هذا أنه قد يؤول إلى الكفر. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو معاوية حاء، وحدثنا ابن نمير واللفظ له، وهذا من دقته. قال: حدثنا أبي اللي هو عبد الله بن نمير ومحمد بن عبيد، كلهم عن الأعمش، يعني أبو معاوية وعبد الله، عبد الله بن نمير ومحمد بن عبيد، ثلاثتهم كلهم عن الأعمش، عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذات الطريقة لها تعلمك كيف تجمع الطرق، يعني يوجد الأستاذ عبد السلام أبو سمحة حديث الغوطة في الصطاد المسلم، يعني جمع الطرق وأشار واجتهد في الحكم على هذا الحديث. نعم، فأمر جميل أن الإنسان يتعلم كيف يجمع الطرق وكيف، لكن الحكم يحتاج إلى المزيد من الدقة والضبط والإتقان. إذن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان، أي خصلتان في الناس، أي عند الناس، هما بهما كفر، هي من خصال الكفر، والإكثار منها قد يؤول إلى الكفر الحقيقي، فهي خطيرة جدا، تحذر كما يحذر الكفر. الطعن في النسب، لما الإنسان يطعن في نسب للأنساب، لأن هذا فيه ماذا؟ فيه الرجم بالزنا والعياذ بالله تعالى. والنياحة على الميت، لما يأتي الإنسان ينوح على الميت ويبالغ، يبالغ في الحزن، وإذا بالغ الإنسان في الحزن ذهب أجر حزنه وذهب أجر صبره، فعلى الإنسان أن يحتسب الأجر فيما يصيبه. ولذلك التقوى ليس فقط فعل الأوامر وترك النواهي، بل أيضا الرضا بالمقدورات المؤلمة. باب تسمية الآبق كافرا. إذن هنا هذا يعني المعنى، معناه هما من أعمال الكفار وأخلاق الجاهلية، وجاء هذا الحديث على تغليظ تحريم الطعن في النسب والنياحة، وقد جاء في كل واحد منهما نصوص عديدة تحذر من هذه الخطيئة. باب تسمية العبد الآبق كافرا. يرحمكم الله، الآبق هو الذي يهرب من سيده، وطبعا هذه تشبهها لما يوجد عامل يعمل في مكان ثم لما ينتهي الشهر يذهب ولا يعود، أيضا هذا عمل لا يحسن بالمسلم، ينبغي على الإنسان أن يكون صادقا، ولما ينسحب ينسحب بلطف وبرفق وبلين. حدثنا علي بن حجر السعدي قال: حدثنا إسماعيل يعني ابن علي عن منصور بن عبد الرحمن عن الشعبي اللي هو عامر بن شراحيل الشعبي عن جرير أنه سمعه يقول: أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر. طبعا هو كفر حق سيده لا شك، والكفر بحق السيد يعني قد يؤول إلى الكفر بحق الله تعالى. يقول: حتى يرجع، يعني إلى أن يرجع، يعني هو يكون متلبس بمعصية حتى يعود. قال منصور: قد والله روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكني أكره أن يروى عني هاهنا بالبصرة. يا سلام، انظر إلى الوراء، وأنت تستطيع أن تكتب بحث تتحدث فيه أن نشر العلم وبث العلم واجب، والإنسان قد يكتسب الأجر في عدم بث بعض الأشياء في بعض الأزمان، كما قال الحسن عن أنس قال: وددت أنه لم يخبر الحجاج بأشد عقوبة عاقب بها النبي صلى الله عليه وسلم. فكان في البصرة معتدلة وكان ثمة خوارج، فيعني كره أن يحدث بهذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن ينتفع الخوارج من هذه الرواية. ولكن ينبغي على الإنسان أن يكون ورعا، ورعا فيما يقول وورعا فيما يؤول إليه الأمر. ولذلك لدينا مقصد المقاصد الشريعة عند الإنسان ينظر ماذا يؤول إليه هذا الحكم. يعني كان هد الكعبة وبناؤها على ما بناها إبراهيم مقصد شرعي، لكنه قد ترك هذا لأنه قد يدخل وجه ضرر على الأمة. حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن داود عن الشعبي عن جرير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما عبد أبقى فقد برئت منه الذمة. وهذا معناه أنه لا ذمة له، وهذا مثل فليس من الله في شيء الذي يواني الكفار كما في سورة آل عمران. فهذا أيضا يعني برئت منه الذمة وضمانه وأمانته ورعايته. لماذا؟ لأن العبد الأبق كان مصونا عند سيده، فلما فعل ما فعل ذهبت عنه الصيانة والرعاية. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال: كان جرير بن عبد الله يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أبقى العبد لم تقبل له صلاة. طبعا هذا يحمل على المستحق، على المستحل للأبق، وأيضا هو متلبس بمعصية باعتبار قد تجزي عنه الصلاة ولكنه لا يؤجر لأنه متلبس بمعصية. كذلك الذي يصلي في الأرض المقصودة تجزي صلاته لكنه آثم لأنه قد تلبس بشيء محرم. هذا معنى الحديث والعلم عند الله. باب بيان كفر من قال مطرنا بنوء كذا، يعني الذي ينسب المطر إلى الله سبحانه وتعالى، ينسب المطر إلى الكواكب فقط. والعرب كانت لديها يعني طبعا النوم مو مقصود بالكواكب بس حركات الكواكب، فلما نسبوا المطر إلى حركات الكواكب نسبوها إلى الكواكب وأنها ليست بقدرة الله تعالى، فهذا خطير جدا أن الإنسان ينسبها. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك، هذا يحيى بن يحيى النيسابوري وليس الليثي، قال قرأت على مالك كما هو المعتاد، لأن الإمام مالك ما كان يقرأ إنما يقرأ عليه، عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن زيد بن خالد الجهني. يعني أنت لو فرضنا أحدكم ألف بحثا في المصطلح وتحدث عن طرق التحمل، أتى بالسماع لأنه أعلى شيء عند الجمهور، ثم أتى بالقراءة، وسيقول بعضهم يقدمه على السماع ويرى أنه أفضل، منهم الإمام مالك نصوا على هذا الشيء، وتقول وكان الإمام مالك لا يقرأ على الناس إنما يقرأ عليه. سيدي عبد الله بن وهب سيدي الذي قرأ عليه، لا عبد الله بن مسلم القعنبي، لأن هو لما جاء قال اذهبوا بنا إلى خير أهل الأرض وأدخله في البيت، وأيضا قدم الشافعي وعظمه حتى كان لما الشافعي يقرأ يقول له. نعم يقول عن صالح بن كيسان عن عبيد، طبعا صالح بن كيسان طلب العلم متأخرا ولكن قد بورك له فيه، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن زيد بن خالد الجهني قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في إثر السماء كانت من الليل، يعني مثل يوم أمس وقبل أمس ما شاء الله أمطرت في أغلب البلدان، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال يعني ربنا: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، يعني كافر بالكواكب. فأما من قال مضرنا بفضل الله ورحمته، هذا يدل على أنه يستحب للإنسان أن يقول عند المطر مضرنا بفضل الله ورحمته سلام ورحمة الله وبركاته، قال فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب. وأما من قال جزاك الله خير، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب عياذا بالله تعالى. فمن قال ذلك معتقدا أن الكواكب فاعل مدبر منشئ للمطر كما كان يظنه بعض الجاهلية فهذا لا شك بعدم إيمانه بالله تعالى. وذلك الإنسان لا بد أن يعلم أن المدبر هو الله سبحانه وتعالى، يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وذلك المقاصد هذا التدبير أن الإنسان يوقن بأن لهذا الكون خالقا. ولذلك الإنسان حينما يستيقظ من الليل يقرأ العشر آيات من آخر سورة آل عمران لأن فيها الدلالات على قدرة الخالق سبحانه وتعالى. حدثنا حرملة بن يحيى وعمر بن سواد العامري ومحمد بن سلم المرادي، قال المرادي حدثنا عبد الله بن وهب عن يونس، وقال الآخران أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تروا إلى ما قال ربكم عز وجل، قال ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين يقولون الكواكب وبالكواكب. يعني هذا ذكرنا بمقولة أبو حازم سلمة بن جاء قال ما من نعمة لا تقرب إلى الله، كل نعمة لا تقرب الله إلى الله. قال هنا قال ما أنعمت على عبادي بالنعمة إلا أصبح فريق منهم. وذلك مر عندنا في صحيح البخاري في كتاب الأشربة أو الأدب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء أبو هريرة وكان عطشان وقال هنا أهل الصفة فشرب أهل الصفة ثم شرب أبو هريرة قال اشرب ثم اشرب ثم اشرب قال حتى ما تركت لها مساقا، قال فأخذه النبي قال الحمد لله ثم قال بسم الله فحمد الله على أي شيء أول على نعمة اللبن. فهذه النعم كل نعمة لا بد أن نستحضر أنها من عند الله تعالى. ثم قال وحدثني محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث حا وحدثني عمرو بن سواد قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث أن أبا يونس مولى أبي هريرة حدثهم عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أنزل الله من السماء من بركة إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين، ينزل الله الغيث فيقولون الكواكب كذا وكذا. وفي حديث المرادي بالكوكب كذا وكذا. نعم السجرد الذي ينزل فيه من السماء بركة المطار لا شك أنها بركة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنه حديث عهد بربه. نعم رحمة وبركة نعم نعم وطهورة. ولذلك حتى عن النبي طالب يعني ينصح الذي يعتل أن يشرب الماء المطر ويأخذ من درهمين من مهل زوجته، قال فكلوه هنيئا مريئا وهكذا. وحدثني عباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا النضر بن محمد قال حدثنا عكرمة وهو ابن عمار قال حدثنا أبو زميل قال حدثني ابن عباس قال مطر الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر. ذلك مسألة الشكر، يعني ربنا قال ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكرا. لما نرجع للإعراب مهم، بعضا قال هنا ذرية من صلع الاختصاص يعني أخص ذرية، والراجح أنه منادا يعني يا ذرية من حملنا مع نوح اشكروا الله فإن أباكم كان شكورا. قالوا هذه رحمة الله، وقال بعضهم لقد صدق نوء كذا، هذه لقد صدق نوء كذا، يعني هو نظر الناس في هذا الشيء. النوء في أصله ليس هو نفس الكوكب، لأنه معناه أصله من ناء باعتبار حركة الكوكب، يعني تحرك الكوكب فحصل كذا وكذا، هذا معنى النوء. لقد صدق نوء كذا وكذا. قال فنزلت هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم، والحقيقة قسم عظيم. وأربع مواطن جاءت لا بمعنى تأكيد، يعني أقسم قسما مؤكدا. يعني أنا لو فرضنا خرجت وأوصيتك بشيء ووقفت عندما قلت لك لا أوصيك، يعني معناها لا توصيني فقد تم الأمر، يعني معناها أقسم قسما مؤكدا بمواقع النجوم، فهذه النجوم لما تسير هذا السير العظيم ما هو جواب القسم؟ إنه لقرآن كريم. شوف القسم العظيم للأمر العظيم، حتى بلغ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، والعياذ بالله. الإنسان يرزق الشيء ولا يستشعر النعمة. طبعا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم ما عاب طعاما قط، يقول ابن الملقن قال لأنه إذا عاب الطعام كأنه رد على الله نعمته. نعم. إذا سيدي اليوم الذي يقول بسبب كذا وكذا والعواصف كذا تصبح يحدث كذا من المطر، يعني قريبة من هذه السيدة ما في تحليلات؟ لا، هو هذا توقعات، لما درجة الهواء هكذا وانخفاض كذا، هذه أمور توقعات لا ينسبونها لهذه الأشياء. أما الذي ينسبها لهذه الأشياء ويقول سيحصل كذا وكذا داخل في هذا. نعم. أما التوقع فلا. باب الدليل على أن حب الأنصار وعلي رضي الله عنه من الإيمان وعلاماته، وبغضهم من علامات النفاق. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنسا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق بغض الأنصار وآية المؤمن حب الأنصار. الآية اللي هي علامة، ولذلك آيات القرآن سميت آيات لأنها علامة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. فالأنصار نصروا الله ونصروا النبي صلى الله عليه وسلم ونصر المؤمنين، فمن أبغض الأنصار فببغضه للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن أحبه فبحبه صلى الله عليه وسلم. وعلي بن أبي طالب أيضا منزلته جديدة عظيمة كريمة. حدثنا يحيى بن حبيب بن الحارثي قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حب الأنصار آية الإيمان وبغضهم آية النفاق أي علامة. وحدثني زهير بن حرب، يعني هذا من الأعمال التي تقوي الإيمان باعتبار أن العمل يزيد بالإيمان، العمل الصالح، والسيئات تنقص الإيمان، فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال حدثنا معاذ بن معاذ حا وحدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت قال سمعت البراء يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. نسأل الله العافية. قال شعبة قلت لعدي سمعته من البراء؟ قال إياي حدث، يعني ليس فقط سمعته بل قصدني بالتحديث به. وهذا يدل على رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بصحابته حينما كان يغتنم كل فرصة من الفرص. هذا الذي يقول له ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة، وهذا الذي يقول له ألا أعلمك أعظم سورة في كتاب الله، وهكذا. ولذلك ينبغي نحن أن نكون أصحاب فرص لا نفوت لأنفسنا. عندما قال سيدي بل إياي حدث، معناه سيدي لو قال سيدي فقال سمعت البراء يحدثني مشعل على يأسرين، يعني أقصد سيدي مشعل على يأسرين المتكلم أنه كان يحدثني لا إياي حدث، يعني نبصر سيدي من إياي حدث. نعم سيدي بالعكس، شعبة قال لعدي سمعت من البراء قال نعم إياي حدث، يعني حدثني به. صحيح، يعني البراء حدث به عدي، البراء حدث به عدي بن ثابت. وشعبة لماذا شعبة سأل؟ لأن شعبة بن حجاج يدقق على مسألة السماء ويحذر من التدليس. هو لما يقول كثيتكم تدليس ثلاثة قتادة والأعمش وأبا أسحاق، فهنا أيضا سأل عدي بن ثابت سمعته من البراء؟ قال إياي حدث، يعني معناها قد سمعته منهم وقد حدثني به لوحدي. نعم خصني بالتحديث، فهو يعني إشارة أنه لم يدلس فيه وليس بينهما واسطة وليس منقطعا. يعني شعبة خشية التدليس وخشية الانقطاع. تمام. اختصاص اللغة العربية، يعني إياي حدث على وزن إياي في نحو، يعني صح اختصاص معلوم، يعني حدثني وحدي أنا فقط. نعم. بس أيضا يعني هو مراد شعبة بسؤاله هل سمعته مباشرة أم بينكما واسطة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر، لأن محبة المؤمنين ربنا قال فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يحبون الله ويحبون من يحبهم الله، وهم أعز أذلة على المؤمنين لأنهم أحباب المحبوب، أعز على الكافر لأنهم أعداء المحبوب، يجاهدون في سبيله أي يجاهدون أعداء المحبوب، فهذه من المحبة الحقيقية لله تعالى. وإذا أوثق عرى الإيمان الولاء والبراء، والولاء والبراء هو المنهج التطبيقي لكلمة التوحيد. وحدثنا عثمان بن محمد بن أبي شيبة قال حدثنا جرير حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة كلاهما عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت سلكت الجادة عن أبي صالح عن أبي سعيد، هذا يسمى سلوك الجادة، نسأل الله العافية. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. إذن هذا الذي وقع في بغضهم دل على خلل فيه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وأبو معاوية عن الأعمش حا وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا أبو معاوية اللي هو محمد بن خازم وهو من أوثق الناس الأعمش عن الأعمش عن علي بن ثابت عن زر اللي هو زر بن حبيش قال قال علي والذي فلق الحبة، الحبة اللي هي يعني معناه فلق الحبة يشق الحبة، حقيقة الحبة هذه صماء وفيها مكان للزرع وربنا يفلقها سبحانه وتعالى وسخت فيه آية من آيات الله تعالى، يعني القسم بهذا الشيء إشارة إلى تعظيم المقسم به وأنه الخلاق العليم سبحانه وتعالى الذي أذهل العقول بعظيم خلقه وضرأ النسمة، النسمة يشمل كل روح، كل شيء فيه روح فهو يسمى نسمة، يعني يشمل الإنسان ويشمل غير الإنسان، نعم يعني كل دابة في جوفها روح يسمى نسمة، نعم وبرأ بمعنى خلق وبرأ النسمة. إنه لعهد النبي صلى الله عليه وسلم، إنه لعهد النبي الأمي، وكل إنسان إذا كان أميا يعاب عليه إلا النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قد أتى بالقرآن الذي أعجز الإنس والجن في جميع العصور والدهور أن يأتوا بمثله، وهو واحد ويعلم العوالم. ما الدليل يا شيخ ذكري على أنه يعلم العوالم؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمي وأتى بقرآن أعجز الإنس والجن أن يأتوا بمثله، هذا هو أمر، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدة الكافرين. وقلنا هو أمي وهو معلم العوالم، لا شك يعني لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كنت لقيا كل العلم على الرسول صلى الله عليه وسلم أحسن، ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحق بهم. فأنا وأنت لما اتصلت لدينا الأسانيد كان هو الذي علمنا، فلما اتصل الإسناد بالعنعنة والسماع والتحديث كان هو المعلم على الحقيقة. فهذا يعني هذا مما يدل على خصيصة هذا النبي وخصيصة هذه الأمة، المحافظة على الإسناد محافظة على هذه الخصيصة. ولذلك هذه السورة سورة الجمعة الآية الأولى والآية الثالثة قد ختمت وهو العزيز الحكيم، ختمت بالعزيز الحكيم، لماذا؟ أنه هو العزيز الحكيم الذي جعل رجلا أميا يعلم العوالم. نعم قال إنه لعهد النبي الأمي، فهنا أتى بها باب المدح لأنه مدح له الأمي، أما لغيره فهو ليس بمدح. أن لا يحبني إلا مؤمن، أن لا يحبني إلا إلي، أن لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغض ولا يبغضني إلا منافق، فمن أحب النبي فمن أحب عليا فقد أحبه في الله ولله، ومن أبغض عليا فقد ارتكب الخطأ. علمونا خطأ أن الرسول أمي وكذا ومن أشياء، يعني يعني يقول لا نقول الرسول أمي. نعم هذه الجهال يفتئتون على الدين وعلى الله لما يرون من حولهم جهالا، مثل هذا يتحدث عن التحيات وأنه طائر في الجنة وأنه كذا. فهذا المناخ يعني مناخ الجهال يعني ينشئ أناس دجالين يكذبون. وأخذناهم صفحة يعني عندي الآية 84 من سورة البقرة وما بعدها، لما قال أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون وما يعلنون، ثم قال ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون، ثم قال فويل للذين يكتبون الكتاب. شوف الآية الثالثة في هذا الصفحة، من الذي سلط هؤلاء؟ لأن الناس لا تعرف تقرأ، وبعضهم يقرأ ولا يعرف المعاني. فهذا شنو ولد؟ ولد أناس كذلك. حتى نعلم لما أنا وأنت نقصر في بث العلم ويصبح العلم سر وليس لدينا مجتمع جهال، سينتج هؤلاء النابة. وإلا لو أن الناس تعلم لما يأتي شخص يأتي بالكذب وقال له اسكت فقد كذبت. باب نقصان الإيمان بنقص الطاعات وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله ككفر النعمة والحقوق. إذن الكفر كفران والفسق فسقان والنفاق نفاقان، وهذا محله كتب العقائد. ولكن كتب العقائد من أين أخذت؟ قد أخذت من هذا ونحوه. حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر المصري قال أخبرنا الليث عن ابن الهاد، هذا يزيد بن عبد الله ابن أسامة الهاد، وسمي الهاد أنه كان يوقد النار حتى يأتي الضيفان. يزيد بن عبد الله بن أسامة. فمن هو الهاد؟ هو أسامة. فهنا هذا من هذا؟ ابن الهاد يزيد بن عبد الله بن الهاد، يعني نسب إلى أسامة، نسب إلى جده يزيد بن عبد الله بن أسامة. أسامة كان يسمى الهاد، الهاد هي باللغة العربية الهادي، لكن أهل الحديث يرخمونها فيحذفون الياء. فهذا كان يوقد النار من أجل أن يأتي الضيفان، لأنه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. هذا ليس فقط يكرم ضيفه، بل أنه كان يجعل الضياء للضيف. عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار. وهذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد خص النساء بشيء من الدعوة. نعم. ثم قال فإن، طبعا الرواية يعني ليس فيها تفصيل المكان، وهذا كان في المصلى، كان في يوم عيد. فإني رأيتكن أكثر أهل النار. لماذا أمرهن بالصدقة والإكثار والاستغفار؟ بين. فقالت امرأة منهن جزء أي فصيحة ومخارج حروفها جيدة، وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار. ما قالت معترفة، أرادت السبب وأرادت الخصلة حتى يبتعدن عنها. قالت تكثرن اللعن والعياذ بالله، اللي هو لعن الزوج ولعن الابن، وتكفرن العشير، العشير اللي هو الزوج مباشرة، تقول له ما رأيت منك خيرا قط، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن. يعني هذا الرجل الحالق القوي، والمرأة قد تغويه وقد تظله وقد تزعجه أيضا، يشمل هذا ويشمل هذا. بعضه وبعضه. قالت يا رسول الله وما نقصان العقل والدين؟ قال أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل رجل. طبعا هذا أيضا يعني قد أخذت من قبل تعالى أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، فهذا نقصان العقل. وتمكث الليالي ما تصلي، طبعا المرأة إذا مكثت الليالي لا تصلي وهي حالة تؤجر كأنها تصلي، وتوجد على السنة القبلية والبعدية وعلى جميع الأمور. وإذا أضافت أنها تترك هذا احتسابا تؤجر أجر إضافي لامتثالها النهي. ولكن الكثير والعياذ بالله تأتيها هذه ولا تعرف النية. لماذا؟ يقول ابن أبي جمر قال وددت من الفقهاء من يتخصص بتعليم الناس أمور النيات، فنحن بنا حاجة أن ننوي هذه النيات حتى لا يفوتنا الأجر، بل يزداد أجرنا لهذا. فهي لما تأتيها قلت ترتاح جيد، سوف أخلص أيام لا أستيقظ الفجر أو كذا، هذه مقصرة في هذا. وتفطر في رمضان فهذا نقصان الدين. الرسول صلى الله عليه وسلم بين سبب يعني مقولة نعم قصاص عقل من هل يعني هذا يفهم منه لا يجوز دائما الطعن في المرأة أنها لا قصاص عقل لا هو إحنا الطعن يعني لو فرضنا شخص أعور نقول له يا أعور من باب الطعن لا يجوز وإحنا شفنا ابن السبكي لما رأى ولده رأى كلب قال يا كلب يا ابن الكلب فزجره أبوه قال إنه كلب الكلب قال لكن شريطة أن لا يكون على هيئة التحقير إذا كان على هيئة التحقير لا يجوز وكسر القلوب خطير جدا إذن الحديث فيه فوائد عظيمة منها الحث على الصدقة وأفعال البر والإكثار من الاستغفار وفعل الطاعات فيها من الحسنات يذهبن السيئات كما قال الله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات وفيها أن كفران العشير وكفران الإحسان من كبائر الذنوب لماذا؟ لأن التوعد بالنار من علامة كون المعصية كبيرة رابعا أن اللعن أيضا من المعاصي الشديدة القبح يعني اللعن من المعاصي الشديدة القبح واللعن هو خطير جدا لأنه اتفق العلماء على حرمة أنك تلعن الإنسان لأنه لعن الإنسان طرده من رحمة الله ولا نعلم الشخص هل هو مطرود من رحمة الله أم أنه ليس مطرود من رحمة الله تعالى يعني إلا ما ورد النص على أنه قد طبع عليه بالكفر فإذا اللعن هو خطير جدا ولذا جاء في الحديث الصحيح سيأتينا في هذا الكتاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن المؤمن كقتله فالأمر خطير جدا طبعا فوائد عديدة في هذا الحديث ذكرها أهل العلم قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب عن بكر بن مضر عن ابن الهاد بهذا الإسناد مثله هذا الهاد مثل العاص هو أصلها العاص لكن يقال العاص ويخففون اليوم وحدثني الحسن بن علي الحلواني وأبو بكر بن إسحاق قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرنا زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم ح وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو عن المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل معنى حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم باب إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة وهذا أيضا أمر الصلاة يعني خطير جدا أن الإنسان يفوت فرضا واحدا متعمدا وهذا من المسائل التي قد قتلت بحثا قديما وحديثا ويوجد كتاب من أهم الكتب هو تعظيم قدر الصلاة يدل على عظم هذا الأمر والشيخ الطريفي في كتابه صفة الصلاة تحدث عن المسألة في أول الكتاب بكلام نفيس طيب حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي وذاك يعني الإنسان قد يقصد هذا ويقصد يستذكر أنه يبكي الشيطان لأن الإنسان مأمور بأن يعادي الشيطان بالطاعات إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا يقول يا ويله وفي رواية أبي الكريب يا ويلي أمر ابن آدم بالسجود طبعا هذا من أدلة الحنفية على أن سجود التلاوة واجب لكن هو الأمر أمران أمر ندبي وأمر فرضي أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار إذن السجود هذا باب عظيم وفيه دلالة على أن سجود التلاوة من أسباب دخول الجنة كما أن الإحسان للجيران من أسباب دخول الجنة وأن الصبر على الجار أيضا من أسباب دخول الجنة وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش بهذا الإسناد مثله غير أنه قال فعصيت فلي النار يعني إبليس حدثنا فيه إشارة ربنا قال عن المعاصي قال فما أصبرهم على النار الذي يعكف على المعصية كأنه يعكف على النار كيف يصبر عليه على المعصية وهي تجره وتؤول به إلى النار حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وعثمان بن أبي شيبة عثمان أخو أبو بكر كلاهما عن جرير قال يحيى أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان قال سمعت جابرا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. إذن هذا خطير جدا أن الإنسان يدع الصلاة. حدثنا أبو غسان المسمعي قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال. فالإيمان شيء عظيم يعظمه الإنسان بكثرة الطاعات، لأن الإيمان هو سبب لدخول الجنة. حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا إبراهيم بن سعد حا وحدثني محمد بن جعفر بن زياد قال أخبرنا إبراهيم يعني ابن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله عز وجل. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. وفي رواية محمد بن جعفر قال إيمان بالله ورسوله. طبعا فيه أهمية هذه الأعمال، وجاء في بعض الأحاديث أجوبة يعني متقاربة متشابهة مختلفة على حسب حال السائل وعلى حسب ما يناسب السائل. يعني لو فرضنا سئلنا عن في هذه الأيام عن أفضل أعمال، من أفضل أعمال أن الإنسان يسعى في إنقاذ الناس من القصف. وإذا أردنا أن نخاطب بعض الرؤساء في هذا نخاطبهم بهذه، بل حتى لو هذا الظالم الذي نستطيع أن نخاطبه بطريقة لا نزري فيها حق الدين لا بأس بهذا الشيء، لأن الإنسان لابد أن يعمل بأي وسيلة مشروعة من أجل أن يعصم الدماء، فهذا من أفضل الأعمال في هذا الوقت. وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد مثله، أي مثل المتن السابق. ثم قال حدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا هشام بن عروة وحدثنا خلف بن هشام واللفظ له قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي مراوح الليثي عن أبي ذر قال قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قال قلت أي الرقاب أفضل؟ قال أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. فالإنسان كلما قدم شيء أعظم كان الأجر أعظم. قال قلت فإن لم أفعل؟ قال تعين صانعا، يعني تعين أي إنسان أي عامل أي عمل يعني مباح تؤجر، أو تصنع لأخرق، يعني شخص أخرق لا يستطيع أن يقوم بحاجاته وأنت تقوم له بها. قال قلت يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل، يعني أضعف عن هذا ولا أستطيع ماذا أعمل؟ قال تكف شرك عن الناس. هذه طبعا بعضهم يبحثها بالمصنفات أيهما أفضل، فعل المندوبات أم ترك المعاصي؟ والصواب أن ترك المعاصي أعظم أجرا من فعل المندوبات، والنصوص في هذا كثيرة ساقها ابن رجب الحنبلي عند شرح حديث إن الله كتب الحسنات والسيئات. نعم. قال تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك، باعتبار أن الإنسان لم يظلم نفسه فهذا أيضا من الصدقة. نعم. ولذلك قال طبعا الحج المبرور في تفسير المبرور هو الحج الذي ليس فيه إثم، ومن علاماته أن الإنسان حينما يحج يعني يكون بعد حجه أفضل مما كان قبل هذا الشيء. إلى هنا ونكمل غدا بإذن الله تعالى. هذا بالله التوفيق.